حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. انا لا بغيب ولا لا بخيب ولما باجي كلها بتهيب. مرحب بيك يا لا لا لغيك انا مش شايفك نفسي الاقيك. فوق يا عم الله واي مستوى اخوك عدى هتروح فين هنا طوالين ده انا الاساس والباقي بعدين. شوفوا لكم ناس على قد ايديكم ما تجوش معانا لا نحط عليكم معلش اسامينا تعديكم من على الخريطه ماسحين اساميكم. اللي اتولد على وضع البلد اللي انا منها اي عيال كسر انا بركنها برعب اعدائي مجننها سيره الحلوه الناس عارفينها. لو انت زعلان مني عاتبني اجدع ما تنكشني وتنجبني شاغل الكل ما حد شاغلني بس في حالي ما حد سايبني عشان بسيط خدت الست بالحب عادي مش بالتنطيط ولما جيت عملت دليل ركنت الكل انا نافعين. انا اللي اقول وانا الاصول وانا اللي على الدغر المعدول على حسنا يا ما اتدلعتوا وفي ظهرنا قلتوا قطعتوا ياللي المصلحه بتجمعكوا تاني لاصلكوا هنرجع محسوبكوا هبه واجهه وشخصيه هو انتوا مين ولا تملوا عنيا اوعك يا هلس تعيش عليا طول عمري وانا شايله على موقع djkimo.com.